حضرنا واحد منكم، في واحد منكم كتب وضع يعني معلومات بسيطة كده عن الألفاظ الخاصة بين وعلى الفيسبوك. انت ممتاز جدا. حلو جدا. انا والله قرأتها واتبسطت منك بصراحة، بصدق يعني. ما هو يعني اذا ما تيجي تقول فيه نظر، البعض بيلجأ الاول نبدأ بالحمد وبعد كده نتكلم، وانا بحب عدم التقيد يعني براحتنا ونتكلم بهدوء. وموضوع التسجيل ده يعني انا مش معاه قوي، لكن برضك من باب الفائدة ما عندهاش مانع. انا بقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد على آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته الى يوم الدين، اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الصعب إذا شئت ويسرت سهلا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، قولوا آمين، وسهل أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من فضائل رحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. حين يكون هناك اصطلاح خاص لعالم من علماء الجرح والتعديل، فهذا الاصطلاح لا بد من معرفته، لا بد، أنت مضطر لمعرفته. فإذا قلت لا بأس به عند عامة علماء الجرح والتعديل، فستقول إن لا بأس به في مقام الحديث الحسن، في درجة الحديث الحسن. لكن إذا نظرت إلى كل الأئمة فوجدتهم واتقوا راويا، وجاء ابن معين فقال عن هذا الراوي لا بأس به، وعلمت أن ابن معين حين يقول لا بأس به فإن هذا المصطلح يساوي عنده ثقة. لو لم تعرف لقلت هذا الحديث وأخذت بقول ابن معين، ستقول الحديث حسن. ولو عرفت لقلت الحديث صحيح، وشتان بين الصحيح والحسن، وخاصة إذا كان هناك تعارض. واخد بالك، الصحيح يقدم، واخد بالك. فإذا معرفة هذه المصطلحات الخاصة هل هي ضرورة؟ نعم، ضرورة للحكم على السند. هل لفظ مثلا فيه نظر، لو أن الإنسان أخذه على ظاهره ولم يعرف مصطلح الإمام البخاري وحقيقة هذا المصطلح عنده، لربما حسن الحديث والحديث قد يكون موضوعا. ليه؟ أن فيه نظر معناه مختلف فيه. ما معنى فيه نظر؟ فيه نظر يعني البعض وثق والبعض جرح، فيه نظر. نظر عند من؟ عند الأئمة. طيب الإمام البخاري لا يقصد هذا المعنى، لا يقصد هذا المعنى، وإنما يقصد أنه متهم بالكذب. لا تحل الروايات عنه. فلو أنت قلت أخذت المصطلح دون أن تعرف معناه وحقيقته عند صاحبه، لا أخطأت في الحكم، صح ولا لا؟ إما يجي يقول لك خد بالك ليس بشيء، ليس بشيء. ده مصطلح استخدمه ابن معين. ايه معناه؟ هل هو لفظ توثيق ولا لفظ تجريح؟ ليس بشيء، ظاهره هكذا. ليس بشيء. قالت اليهود ايه بالنسبة في سورة البقرة؟ ليست النصارى على شيء. ليس بشيء، ايه حقيقتها عند ابن معين؟ فتجد لها معنيان. ايه هما؟ انتوا درست؟ انا مش عاوز اقول كل حاجة. لها معنيان. فقول معنى واحد. لا احنا عاوزين الاثنين. طيب قول لي المعنى اللي عندك. ان هو احاديث منادره. احسنت. ده معنى مهم جدا لازم تعرفه. لما يقول ليس بشيء معناه ان روايته قليله نادره. او ليس بشيء معناها ضعيف. واخد بالك؟ فيمكن يكون راوي ثقة لكن قليل الرواية. قليل الرواية، هل معنى قليل الرواية أصبح ضعيفا؟ لا. فإذا معرفة هذه المصطلحات ضرورة ولا لا؟ عشان أنا ما هو أنت تعرف، وهذا العلم كما قلت أنا متفق مع الدكتور أحمد مهمل في نظرية أو في أمر وإحنا بنطالبكم به، أنتوا طبعا اللي هتشيلوا الدفة بعد كده والراية. علوم الحديث ليست علوم نظرية. حتى القواعد اللي إحنا واخدينها دي مأخوذة من التطبيق العملي. ما هو أنت لما جبت ليس بشيء يعني قليل الرواية منين؟ من التطبيق. لما انت اخذت كلام ابن معين وطبقته على راوي واثنين وثلاثة واربعة وجدت ان المعنى ليس بشيء عن قليل الرواية، يبقى العلم ده علم في اصله علم عملي تطبيقي. طيب لما تيجي انت تقول لي البخاري اهلا شيخ عبد الله سجلت ولا ايه؟ عفوا يا شيخ. الله يكرمك. سجلت ايه؟ ما احنا خلاص الجرفه التعليم خلاص انتهى امره. مش رجعت؟ الحمد لله. عشان انت انا عارف. وكنت بتحضر معانا ضيف بس والان برضه يعمل، بس المشكله الان في انجليز مش هيعمل لك الناس من دكتور يعني هيبدا الان. لكن طبعا في تعارض طبعا مع حضرتك في المحاضره يعني. كيف تزيل هذا التعارض؟ والله ارفع هذا التعارض. حضرتك يا دكتور يا حضرتك يا دكتور، هذا تعارض حقيقي الاول ولا تعارض ولا ظاهري؟ حقيقي يا راجل. لا انت هتكلم هو بالنسبه له ازاي؟ لا هو بالنسبه له حقيقي فعلا، وهو حقيقي حقيقي. الراجل راسي في انجليزي يبقى حقيقي. نعم. لكن هو بالنسبه لهم ظاهري، تعارض ظاهري. فما رايك؟ سجلها. سجلها يا ريس. وانا هو لسه هيبدأ. طيب انا ممكن ما اطولش معهم ويحصلوك ان شاء الله، بس سجل لهم برضه. ماشي. والله حاجه تزعل يعني. هو مش هيتخصص في انجليزي ولا هيكتب رسالته بالانجليزي ولا هيدرس بعد كده بالانجليزي ويرسل في انجليزي. مفيش معلومات يعني. هي ايوه بس انتوا برضك مستوى تعبان يعني في الانجليزي. ما شاء الله ذكرتيني بنفسي. انا الانجليزي ده كنت بعتبره ماده للتمييز بين المجتهد وغيره. فعلا ما كنت 99 98 كده يعني، رغم ان عارف من الصعوبه ولا حاجه ولا يعني المسائل كلها. كنت أفهم القواعد بنفسي، يعني هو ممكن يعني هو يشرح ممكن 60% فهم أو أقل، وأجي أنا أستخرج القاعدة وأطبقها. التطبيق ده مهم جدا، التطبيق يخليك يعني إيه المعلومة تثبت بطريقة ممتازة. وحفظك طبعا. طيب ممتاز ممتاز، معناه ان انت يعني فن درجة خاصة. ليه نسيته ازاي؟ انت كنت درجة خاصة للاخر خالص. طب ما ابشر يا عم، ده قرأت ال طب وكانها ايه الجديد يعني؟ بيقول بشرة ايه؟ بشرة خير لطلاب الدرجة الخاصة. كان هيغني كمان يعني، قال بشرة خير لطلاب الدرجة الخاصة. ايه هي؟ انا معرفتش بصراحة ايه بشرة خير بقى. عاوز احكي مالش حاجة؟ يعني طب اللي غير مفيد ايه؟ يعني بشرة خير تبقى فصرها ازاي؟ اجتماع يعني. طيب ممتاز. اذا النقطة الاولى اللي احنا بنتكلم عنها الان وهي مهمة، ده خد انجليزي وجهر. ممتاز ممتاز. ان معرفة هذه المصطلحات الخاصة ضرورة ضرورة حتى يصح حكمك على الحكم. متفقين ولا لا؟ طيب ممكن بقى نجمع الإمام البخاري زي ما قلنا، ليه مثلا كلمة فيه نظر وأخونا كتب السيد محمد عوض حسن إيه؟ وما ينفعه إيه؟ فضل حسن. انت سمعتها ايه؟ حسن. لا يعني في المحاضرة ممكن، لكن في اسمك الدين يا عم السيد. الملخص للورقتين اللي انت كاتبهم. طبعا قدام زملاء. لا انت مش عارف. طيب هو ان الملخص ده على حسب النص عن الجرح والتعديل الصفحه، بعد ذلك الملخص والفاظ الجرح والتعديل حكم المراتب، هذه المراتب الفاظ الجرح والفاظ الجرح حكم هذه المراتب، بعد ذلك جمع التعابير المختلفه للامام البخاري في فيه نظر، يعني ممكن يذكر فيه نظر في اكثر من معنى، يعني مثلا مثلا فيه نظر في حديث نظر فيه بعض نظر فيه اسناده نظر، يعني جمعت الاشارات المختلفه للقول من البخاري فيه نظر. تمام. بعد ذلك وجدت معناها ايه؟ لا وجدت معناها انا عندي الائمه الامام الزاهي والعراق فالصور فيه نظر. قالوا ايه؟ بعد ذلك رديت على قول الامام الذهبي والعراقي. والله العظيم ممتاز. المهم رديت على ايه؟ قالوا ايه وانت قلت ايه؟ لا ليس من الواجب. ليس من الواجب ان طلعت سعيد الشيخ عبد الفتاح ابو غزه. ايوه. وده كلام واضح يعني. ايوه. هذا كان ليس من كلامي بل ده كلام الشيخ الاعظمي. ارسل لي رساله وكلمه في حديث في معنى تفسير الامام الذهبي والعراقي للبخاري فيه نظر. ايوه. فقال اني اعلم تفسير الذهبي والعراقي. ايوه. في تفسير قوي فيه نظر. محل بيعجب من تفسيرين فيه نظر. الاعجاب هنا. معنى احسن. الاعجاب ده مدح. لا لا بيعجب. يعني ما اقول انا معجب بيه. لا بيعجب بيه. ينكر عليه يعني. يعني يقول معنى مثلا العراق يقول انه مسلوك الحديث. نعم. والذهب يقول متهم بالكذب. نعم. فيقول انا اعلم بالكذب وهم جزء المحدثين يخالفون البخاري في قول يعني. يعني مثلا لو قلت البخاري فيه نظر قد يوثقه بحديث ويوثق فيه زاد خلاف ما قال البخاري وابن حجر يقول في قوم اخر بل البخاري ينقل عنه في صحيحه الحديث عنه هو عن هذا الرجل الذي قال فيه نظر فبجبت الراوي وجبت الحديث بتاعه طب وتوصلت الى ان المراد بقول الامام البخاري فيه نظر توصلت الى ماذا يعني توصلت فيه ان الامام البخاري لا ينظر الى القول الظالم من قول من قول فيه نظر فقد يقصد فيه نظر في الراوي نفسه وقد يقصد فيه نظر في الاسناد ليس في الراوي في الاسناد الذي نقل عنه هذا الراوي يترجم للراوي احنا بنتكلمش عن الاسناد بيجي انت مش عندك التاريخ الكبير التاريخ الصغير لما يجيب اسم الراوي وبعدين يتكلم عنه اي عن الراوي وليس عن الاسناد ويقول فيه نظر دي ظاهره دي واضح وقد يذكر ايضا في ترجمه راوي معين فيه نظر فلا يقصد في هذا الراوي ذات نفسه يعني بل يقصد شيئا يعني بفرق مثال موجود هنا يعني في الاسناد الذي نقله هذا الرجل من هذا الطريق فيه نظر ولا يقصد صاحب الترجمه ذاته وليس القارئ قال فيه البخاري فيه نظر وهو قال ان الانسان ذكاء ومدح وهو قال الثاني معلقا قال ولم يذكر انتظر انتظر انتظر هو صحابي ولا لا؟ طب والنبي في حديث ابن مسلم قال النخيل والتابعين رجل في سوره ايوه طيب انا عاوز طيب فيه نظر بالنسبه له معناها ايه بالنسبه له قال ابن عدي المعنى فيه نظر في سويه اي انه لم يسمع من عائشة ولا من هذا الطريق ليس في سويه بل في سماد عن عائشة وابن مسعود نظر تمام يعني حتى المصطلح ممكن يخصص براوي يعني ممكن ال ال ال ال في وأيضا ما يسمى يسمى إذا ما يسمى إذا يسمى إذا يسمى إذا يسمى إذا يسمى إذا يسمى إذا يسمى إذا يسمى إذا نعم انا عايزك بس عشان زملائك يسمعوا الكلام ده كتطبيق عملي اتفضل ايوه عايز تقول الامام البخاري نعم في قول معين في نظر ويبدي ان هذا الرجل ليس تعارض لا ليس فيه تعارض لا المعنى يختلف المعنى هنا هيختلف فقط واخد بالك هل في ضبطه نظر ولا في عدالته نظر ولا فيه نظر عند غيره مش عنده هو واخد بالك يمكن ولذلك انا بحييه على نقطة واحدة بس حتى المصطلح الواحد قد يخصص يعني خد بالك يختلف المعنى من راوي الى من راوي الى انا عاوز الاسماء اللي انت جبتها ماذا قال عنها البخاري وماذا قال غيره عنها ما انا عايز اسمع انا اتفضل جرم تعاليم الامام البخاري مختلف في قول فيه نظر خدوا بالكم الكلام اللي احنا بنقوله ده ماهوش للقراءه ده هو للعلم وللشرح احنا الان بنقول هناك علماء من علماء الجرح والتعديل لهم مصطلحات خاصه لا تدخل في المعاني معاني المصطلحات العامه انما خصصت بمعان عندهم بل قد يكون لها اكثر من معنى حسب الراوي او حسب الحال او حسب المقام اتفضل يا سيدي الفضل المثلثه ذات عن 10 اقوال طيب اولا فيه نظر يعني شوف 10 اقوال في قول لا لغير البخاري في تفسير فيه نظر وهذا التفسير عاوز اريحك يعني هو التفسير ده يعني قال 10 بالحالات اللي هم طبقوها عليها يعني لما قال البخاري في هذا الراوي في نظر كان معناه ايه؟ كان معناه كذا. في الراوي الثاني ده في نظر المعنى ايه؟ اختلف المعنى، واخد بالك؟ وهكذا. يا بس اللي انت تعرفه لازم تعرف ان هناك مصطلحات خاصة لبعض علماء الجرح والتعديل معاني مختلف. هل انت لو انت اختصرت، والسؤال لما ان شاء الله في الماجستير والدكتوراه وجدت بترجم لراوي، هل ستقتصر على قول الإمام البخاري وحده؟ طبعا لا. أمال هتعمل ايه؟ ده لابد من جمع اقوال علماء الجرح والتعديل المتاحة اللي موجودة امامك، وترتيبها حسب ايضا العدالة ثم التجريح، واخد بالك؟ ما هو قد يكون زي ما اتفقنا المجرح قد اطلع على امر باطني او امر خفية على المعدل. هنا لابد من ما تقوليش بعد البخاري وتقوم تجري البخاري عدله انتهت، لا، من قال؟ لابد من جمع اقوال علماء كلها او المتاح والميسور منها، لابد. واذا كان هناك اتفاق، في اتفاق على تضعيفه خلاص ضعيف، اتفاق على توثيقه خلاص ما اشكال. يعني احنا عندنا حالتان لا خلاف فيهما، ان اتفق علماء الجرح والتعديل على توثيق راوي فهو ثقه، وان اتفقوا على تضعيفه فهو ضعيف. انما الاشكال وهنا بتظهر بقى، بيظهر الجهل ويظهر الشخصية العلمية ويظهر برضك الفكر ويظهر الجهد والتعب اللي انت هتبذله في الراوي المختلف فيه، الراوي المختلف فيه. وانا لما باجي اناقش الدرس انا انظر للطالب من خلال الرواة المختلف فيه، ماذا فعل؟ ما منهجه؟ عمل ايه؟ جاب اقوال العلماء الجرح والتعديل كيف؟ وكيف رتبها؟ وكيف استخلص القول النهائي في هذا الراوي من خلال هذه الاقوال؟ وما علته؟ مصطلح الله، ما علته؟ ما حجته في ما وصل اليه؟ فخد بالك. فلما يبقى عندي الثقات المتفق على توثيقهم ما اكثرهم، المتفق على ما اكثرهم، الرواه المختلف فيه بالنسبه للمتفق عليهم قليل قليل. طيب ماذا نفعل؟ احنا قلنا العلماء وضعوا ضوابط، قلنا اذا امكن الجمع بين الاقوال جمعنا، زي ما قلنا في راوي اختلط، قبل الاختلاط كان ثقة، بعد الاختلاط اصبح ضعيفا. فلما تقول لي هو ثقة قبل الاختلاط ضعيف بعد الاختلاط، انت جمعت، يبقى لا تعارض اطلاقا. وإن كان هناك تعارض فزال بالجمع، فزال بالإيه؟ بالجمع. طيب لو أنت عندك تعارض من إمام واحد في روى واحد وعرفت السابقة واللاحق، السابق واللاحق، متى قال ابن معين ثقة؟ واخد بالك؟ قالها متأخرا ولا متقدما؟ قالها وهو مثلا في البصر، أو قالها وهو في رحلته إلى مكة مثلا. فهنا إذا كانت هناك أمار تعرف منه وبها السابقة واللاحق، ماذا ستفعل؟ أخذت باللاحق وتركت السابق، خلاص. حتى بين الأئمة أيضا لو عرفنا أن من وثق كان متقدما على من جرح، على طول بننفى، نقول بالناس السابق منسوخ واللاحق، انتوا معايا ولا لا؟ وبهذا يدل التعارض ده لو امكن. يعني لما يقع المعاصر ما هو اصل كل ياخذه من من سبق. يعني الان ابن حجر، ولذلك احنا بنيجي البعض يقول القول الفيصل والفصل كلام الذهب او كلام الذهب. ليه يا عم الشيخ؟ انت الوقت ترجمت، جبت ابن معين وجبت احمد بن حنبل وجبت البخاري وجبت اسمه مثلا النسائي، جبت الأئمة وبعدين جبت الآخر وقال ابن حجر كذا، وبعدين تقول له أنا برجح كلام ابن حجر، هترجحه ليه؟ لأنه متأخر واطلع على ما لم تطلع أنت عليه. هم يقولون هكذا، لكن هل هي قاعدة مضطردة؟ لا، خد بالك من الكلام، افهم الكلام اللي بقوله ده، لأنه مهم جدا، مهم جدا الآن، وإن شاء الله لما تاخد رسالة ماجستير وفيها تخريج يبقى الكلام ده مهم جدا. المتأخر غالبا ما يحوي علم منطقة، غالبا كان في إجازات، كان في مناولات، وكان في وكان في، واخد بالك؟ فأما يجي الحافظ ابن حجر يقول، نقول ليه وزن كلام ابن حجر، ليه وزن كلام الذهبي، ليه وزن، بقول لك نعم، لكن هل هو قاعدة مضطردة؟ لا، ليس بالقاعدة. أمال ليه وزن ليه يا عم الشيخ؟ لأنه متأخر، ولأنه اطلع على ما لم يطلع عليه غيره. اما تيجي تقول علم المتاخر، ما احنا الوقت يجي واحد يقول لك ده احنا يعني، بس فيها نوع من سوء الادب شوي، يعني احنا اعلم من من سبق، اعلم من اي ناحيه. انت الان عندك ان شاء الله، انت عشان كتاب واحد كانوا بيقطعوا الاف الاميال، كتاب واحد بنسمع صحيح البخاري من عشان الموطأ. طب ايه رأيك ان الكتب دي كلها موجودة عندك على اللاب بتاعك كلها الآن؟ يعني انت كنت هتروح عشان كتاب؟ اسمع بس، كنت هتروح عشان كتاب؟ كنت هتروح عشان كتاب واحد تتعلمه وترجع؟ الإمام مالك بيقول كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوما ما أقل ما تفقهون منه. يقول لي تلمذته كتاب ألفته في 40 سنة، الموطأ مجلدين، ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوما ما أقل ما تفقهون منه. بقى اللي قعد مع كتاب 40 سنة زي اللي هيقعد 40 يوم؟ مستحيل. فاحنا بنقول شك ان الحافظ ابن حجر، حافظ الذهبي، دول اطلعوا على علم المتفق، ولذلك بيجي حتى البعض وقولا واحدا الفيصل عندنا في الراوي المختلف فيه المتاخرين اللي هو كلام ابن حجر وكلام الذهبي، لكن يمكن وهما من المعتدلين، لذلك هم جمعوا بين الاعتدال وبين الاطلاع على الاقوال السابقه، ومن ثم دي مؤهلات للحكم الصحيح. لكن هل يمكن، ونحن بشر، هل يمكن ان يمر عليهما شيء لم يدركانا؟ العلم لم يعطيه الله عز وجل لجيل ولا لقرن، مش مداش العلماء السعودية ولا العلماء مصر. البخاري ده ليس من العرب أصلا، واخد بالك؟ وهذا من قدرة الله عز وجل. تخيل كده ما يبقى أول إمام، أول عالم في الحديث ليس من العرب. نعم، ألم يكن أبو طالب ناصرا لدين الله وليس بمسلم؟ والله ناصر دينه. يقول لي إبراهيم عيسى ولا إسلام بحيرة ولا الكلام ده؟ أنت تعرف إنهما إن شاء الله يقدمان للدين أياد لا يدركونه. نرجع تاني، فبنقول المتأخر، متأخر بقى ايه؟ عنده علم ليس عند المتقدم، ومن ثم بنيجي الوقت اللي احنا اتفقنا انت بتترجم للراوي، لقيت الجميع او الموضة واستقه واللي جرحه لم يجرحه بشيء ولم يفسر ونجي لابن حجر من الايه يقول ثقه خلاص واخد بالك بتاعه. افترض ان انا دلوقتي زي ما اتفقنا الان المتفق على توثيقه حد يختلف على شعبة بن الحجاج سفيان الثوري امام مالك انا متفق على توثيقه وايضا هناك من اتفق على تضعيفه فلا اشكال هنا ولا اشكال هنا اين الاشكال اذن في المختلف فيه هنا المشكلة المختلف فيه لو هو لو الجميع ضعفه وعندي مثلا كل من ترجم له قال ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف وبعضهم قال حتى كذاب وبعضهم قال متهم وجه البخاري قال فيه نظر هتعمل ايه هتقول فيه نظر فيه نظر يبقى ايه ضعيف ضعيف جدا كمان ضعيف جدا واخد بالك طب لماذا عدل الامام البخاري وده نقطه مهمه بنقولها ليه ما قالش يا اخي كذاب عن الكذاب الامام البخاري ما قالش كذاب وما قالش يضع وما قالش يوضع انما هل اخلاق الامام البخاري لا يصف الراء بالكذب تورعا عارف الورع يعني ايه الورع ان تترك جزءا من الحلال ثقافه الوقوع في الحرام فالامام البخاري كان يتورع في الالفاظ في الالفاظ يعني ربما يستحق هذا الراوي هذا الوصف لكن البخاري لا يقوله تورعا لا يقوله ايه تورعا وتأدبا طيب نرجع تاني انا بس بسرعة كده اقول لي كم راوي انت جبتهم الامام البخاري قال ايه وغيره قال ايه طب قول هذه المصطلحات أين ذكرها الإمام البخاري؟ لا هذه لماذا لم يأخذها من التاريخ الكبير والتاريخ الصغير والتاريخ الأوسط؟ هل قارن بين ما قاله الذهبي عن الإمام البخاري وبين ما قاله البخاري نفسه في مؤلفاته؟ وهذا المقلد فقط في الميدان عن التاريخ الكبير فقط. هل في تطابق ولا في اختلاف؟ لا في اختلاف، يعني إذا قصد الدليل على أن هذه الأقوال تختلف. طب هل لا انه ضعيف العلم بل وأخرج له البخاري حديثا واحدا من روايته عن ابن عباس كما قال ابن حجر. هنا بقى انا عاوزك تقف هنا اهو وما فهمتنيش النقطه دي. انا هزعل منك فعلا. يعني الكلام حلو جدا وجميل بس انا عايزك تكون برضك فاهم وعندك بعد نظر في الكلام. دلوقتي قال عن هذا التابعي قال عنه ايه في اسناده نظر وبعدين يخرج له. هل هذا تعارض؟ لا تعرف. طب ارفع لي التعارض ده. التعارض من ورث قرن الناس لون حليب الا قليل من ورث ابن عباس. ولا ابن عباس الحديث من ورث انت بتقول فيه نظر فيه اسناد لنظر. اذا روى عن مين؟ عن ابن مسعود وعائشه. عن ابن مسعود وعائشه. طب وهو انت الوقت اللي جاب ابن عباس عندك ايه؟ لا ابن عباس ابن حجر قال وأخرج له البخاري حديثا واحدا من رواية عن ابن عباس. حديثا واحدا من رواية عن ابن عباس. يبقى إذا فيه نظر حين يروى عن ابن عباس. لا فيه إسناد له حين يروى عن ابن مسعود وعائشة. يبقى إذا فيه نظر دي في حالة معينة. أيوة. واخد بالك في يعني خاصة بأوي. إذا روى عن ابن مسعود وعائشة. أما إذا روى عن ابن عباس فحديثه صحيح. وأخرج له حديثا معلقا. طب معلق يعني إيه بقى؟ معلق إن هو موقوف عليه. لا أوعى. معلق. أوعى أوعى ده زي كده تبقى. معلق يعني إيه بقى؟ فين الحديث الأول؟ جبت الحديث؟ ما انت لو جبت الحديث عرفت التعليق، عرفت اين التعليق. قال البخاري قال ويذكره على طول. لا كل حرف كل حرف لا اقول كل لا اقول كل كلمة انما كل حرف تكتبه لابد وان تكون فاهما لما تكتب. واخد بالك؟ بتقول لي رواه معلقا. جميل ممتاز. كيف؟ لا انت عارف لو مش هتاخد منك حاجه. قال البخاري قال هو ايه بس كده اصبح معلق. انت تروح حصل تجيبه ما تسيبوش عشان تقول لي معلق يعني ايه؟ ها؟ فقال زاد الذهبي فقال زاد الحمد لله بعد الكلام المنشور الكلام. اذا الان خد بالك فيه نظر بالنسبه لوي في حاله خاصه. نعم. وهذا بنقول ده يجمع يعني لما اقول ضعيف في حديثه عن فلان ثقه في حديثه عن الاخرين خلاص ده واضحه الان. يبقى ده جمع لانه انت ضعفته في حاله وثقته في حاله سيجمع بين الامرين ولا تعارض. يلا يا سيدي. وزال الحافظ الذهبي بعد الكلام المنقول الى كلام ابن علي وابن حجر فقال وما روى الرجل شيئا فيضاعف او يوثق من اجله. ومن المعروف انه ليس من الصالحين كالذين زكاهم يمين الله عز وجل فقال ان خير السالكين رجل يقال له ولد اخرجه مسلم من حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما قوله فيه نظر في القرآن أن الأحوال تختلف بعضها عن بعض. دي إكمال نظر. أما قوله فيه نظر فيقصد بذلك راوي معين. مثال في ترجمة عبد الله بن داوود الواثقي في الميزان عند الإمام الزهري قال الزهري قال البخاري فيه نظر. ثانيا معنى قول البخاري عند الأئمة فيه نظر. هناك من أقوال هناك أقوال الأئمة في مقولة الإمام البخاري فيه نظر وأن هذه الأقوال تختلف بعضها عن بعض. فتارة تأتي بمعنى تركوا حديثه أو بمعنى أنه متهم اتهم الغالب وإليك التصريح. قول الإمام الذهبي في مقولة البخاري في النظر قال: ولا يقول البخاري في هذا إلا في من يتهمه غالبا، كما في الميزان في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي. ومما يؤيد قول الذهبي هذا ومما يؤيد قول الذهبي أن الإمام البخاري قال: إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو مجتهد واهم، ولكن هذا القول عليه اتفاق سنذكره بعد ذلك وسأبين مراد الإمام البخاري بقول هذا الكلام من كلام الذهبي أيضا، يعني سأرد على الذهبي كلام الذهبي من كلام قول الإمام العراقي ثاني القول من قال وهذه هو أخذ كلام الشعب فتاح وقال لك قلت ونسب النبي. ماشي ماشي ماشي ماشي مش كده مش أظن يا عم الله أنت تشكر على كل حاجة. إذا ذكر في أول في عشر صفحة كلام وذكر كلام ثاني فأنا ربطت معه. أحسنت يا سلام ممتاز، لكن أنت ماشي كمل كمل كمل. قول العراقي قال ونعم انتظر في قول في حوله تفسير قول الإمام الذهبي قول الإمام البخاري في وصف الصالحين في النظر وهم الصالحين. نعم طبعا قد يكون الرجل صالحا ولكنه أحسنت ممتاز. نعم في حوله يجمع بينهم هو أم الصالحين لا لا هو هو هو يعني في علة هنا في حديثه عن ابن مسعود وعن سيدة عائشة هو لم يسمعهما فكيف يروي عنهما، أصبح فيه نقطة فيه واسطة فيه واسطة محذوفة هنا واخد بالك فيه علة فيه بالضبط علة انقطاع بين أويس وبين ابن مسعود بالضبط كده. عشان كده قالوا في حديثه عن ابن مسعود وعن عائشة بالضبط. فهو إذا قلنا فيه انقطاع أصل الوسطة دي مين اللي أسقطها؟ أويس المسؤول عنه. فطالما مين اللي بعده؟ ده هو ما رواش ما سمعش ابن مسعود أصلا وما سمعش أصلا عائشة، يبقى مين السنة عائشة ولا ابن مسعود اللي بعده صاحبه في السنة ايا كان ايا كان، لكن تكررت العلة في الانقطاع والانقطاع هنا في شيخ أويس وبعدين احنا عندنا حتى الشبهة بناخد بيها الشبهة يعني راجل طيب لكن في شبهة والشبهة دي يرد بها الحديث بالضبط. بالضبط ما هو لما قال فيه نظر ممكن يبقى رجع لروي او رجع للإسناد زي حديث يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا. هذا الحديث طبعا رواه أبو داود وفي سنده خالد بن دريد، خالد بن دريد يروي هذا الحديث عن السيدة عائشة، وعلماء التراجم قالوا ان خالد بن لم يدرك عائشة اصبح هنا الان في انقطاع بين خالد وبين السيدة عائشة، زي ايضا أويس في انقطاع بينه وبين السيدة عائشة وبينه وبين عبد الله بن مسعود، فيبقى في علة انقطاع. مين المسؤول عنها؟ الله أعلم، بس هو الاحتمال الغالب أنها منه. تفضل. يعني الوقت أنا عاوز بس قبل ما نسترسل، إذا قضية ودي نقطة فعلا قلناها فيه نظر، ما انتش هتقول لي بقى ده مصطلح استخدمه الإمام البخاري ومعناه فقط أنه كذاب أو مرتبك، لا يختلف المعنى باختلاف الرأي أو باختلاف الحال. في الغالب تضعيف. في الغالب تضعيف. لكن هل هتخليه في اي مرتبة من هذه القضية؟ هتخليه في المرتبة الاولى اكذب الناس او ركن الكذب ولا كذاب ويضع ويعني وصف بالضبط من خلال مقارنة الاقوال او هذا القول باقوال علماء الجرح والتعديل لا شك انك ستعرف المرتبة ستعرف الايه المرتبة. لكن يعني بيطلع هو في مصطلح خاص للامام الفقه في مصطلح خاص هنا للامام اللي هو كلمة فيه نظر وسكتوا عنه هذا مصطلح خاص. انا عاوز اسمع الشيخ انا حتى الورقة هي اللي بتاعتك ما كتبتش اسمك ليه ها انت جايب اللفظ السيد طب قول لي خلاصته الغلطة من يوم البخاري في قول يوم كبير هذا من المدى الشيء هو عالم ها وذكر هذا نقرأ من الخطار أن البخاري قال كل من قلت فيه يوم كبير فلا تخلوا ولا عالم دارين اللي قال ان القبطان نقل عن الامام البخاري طيب وصحاب الحق من حجر لكن ابن حجر يعني ترك كلام المتقدمين كان يقول عن المنكر الحديث في من تفرض الروايه صح كان كل من المنكر الحديث تفرض الراجح هذا من الوصف الخارجي في هذا ان هو ايش؟ ان تفرض الروايه وليس رهينا من كانت جاريه بهذه الرقاب الداخلي ابو معاذ صاحب المطلع على الثالث وعرفت من اخوه وهو عم محمد بن ابي بكر المسلمين وجماعه قال البخاري منكر الحديث فدار بذلك ان الوضع البخاري بقول الله منكر الحديث لا يعني عدم حل الروايه عنه حيث الا من روى عنه واخرجه حديثه من دين مصنفاتيا كما ذكر اليه والشيخ الثاني ذكر ان الرد منكر الحديث اي مرغوب الحديث لأننا ذكر في كتاب ضريفة تحت حديث رقم 43 لقد سهل التجميل فيه القول الرجل بما يتوقف على تضعيفه بل قال فيه الحكمي مجهول وهذا جعل قول البخاري فيه منكر الحديث وكذا قال ابن حاشر هو بيتكلم عن كلمة منكر الحديث كمل كده كمل وقد ذكر في البخاري عبارة منكر الحديث في ترجمة الراوي ولا يريد بها الراوي نفسه بل يقصد بها الحديث الذي أولا في ترجمة هذا الراوي نعم ومن ما جاء في ترجمة نادي بن عبد الله الدهني من تاريخ كبير الجزء الرابع رقم 161 و162 فإنه قال بعد روايته حديثا من طريق سنان أنكر الحديث والبخاري ما يقصد بروايته هذه سنانا لأنه صحابي في رواية سنانه خلال الروايات والله نعم الحافظ ابن حجر ودي نقطة مهمة بيقول وللبخاري في كلامه عن الرجال انت اللي كاتب اللي كاتب على الفيس مين؟ انت برضك؟ طيب الحافظ ابن حجر قال الكلام ده في مقدمة الفتح مقدمة الفتح اسمها ايه؟ الإرشاد طب ما الإرشاد السري لمين؟ والله جميل طيب ماذا قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح اللي هي في هذه السري؟ قال ايه؟ وللبخاري في كلامه عن الرجال توق زائد وتحر بليغ يظهر من تأمل كلامه في جرح التعليق فإن أكثر ما يقول سكتوا عنه وللبخاري في كلامه عن الرجال توق زائد وتحر بليغ يظهر لمن تأمل كلامه في جرح التعليق أكثر ما يقول سكتوا عنه وفيه نظر تركوه ونحو ذلك وقل أن يقول كذبه فلان حتى ما يقولش كذاب يعني يقول لك كذبه فلان شوف التحري كذبه فلان كذبه ابن معين كذبه احمد طب وانت يا البخاري ما خد شوف عشان تعرف هذا هو الادب وهذا التورع وده مطلوب حتى احنا في الحرب عندنا اخلاق في الحرب المسلمين لهم اخلاق في الحرب فما يبقاش عندهم اخلاق في التجريح لا في اخلاق في التجريح فقول كذبه فلان رماه فلان يعني كلمة رماه يعني كذب يقول كذاب أو وضع رماه فلان. إنما يقول نقل عن البخاري أنه قال إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أنني أو أني اغتبت أحدا, يعني اعتبر بيعتبر ذلك غيبة. ها الدليل مظنون قد يكون فهنا بيقول إني لأرجو اللي هو الإمام البخاري عشان تعرف إيه الباعث لهذه المصطلحات الخاصة للإمام البخاري. ما الباعث لهذه المصطلحات الخاصة؟ هو بيقول إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أن اغتبت أحدا. إيه رأيك في الكلام ده؟ ولا يحاسبني أن اغتبت أحدا, هيغتبه لما يقول كذاب أو يكذب بيعتبرها. احنا قلنا هذه ده بس هذا رقي رفعة الاعتبار واحنا قلنا ورع, قلنا الورع معناه ترك جزء من الحلال مش ترك جزء من الحرام. لا هو الحرام متروك لكن دهيته كمان جزء من الحلال مخافة الوقوع في الحرام, زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ايضا يعني جوعان واشتد به الجوع وجلس على فراشه ووجد تمرا لكنه كان يوزع تمرا من الصدقات فماذا يفعل وجوعان يريد ان ياكل هذا التمر, فقال لولا اني اخشى ان يكون من تمر الصدقه لاكلته, فلم ياكله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انت حين تقف في الشارع ومعك زوجتك انت وهي فقط في اشكال؟ ها؟ طيب اثنين من الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف معه سيدة صفية فأسرع الخطى حتى لا يراهما فقال على رسلكما إنها صفية زوجتها, قال إذا ظننا بغيرك فلا نظن بك, قال إن الشيطان يجري من ابن آدم فجرك. فلما يبقى عند امر فيه شبهه من حلال وشبهه من حرام يبقى الافضل ايه؟ تعال عنه تماما, وهذا هو الورع ترك جزء من الحلال مخافه الوقوع في الحرام. ايه اقول لك ده ورع يفتن, ما قلتش ليه انت لا تريد ان تكون ورعا؟ يعني احنا يا ريت هو الاول يبتعد يبتعد عن الحرام كلية وارجع يقول له بقى سيب جزء يعني تيجي في مرحلة الرقي الرفع يقول له بعد كده ما تركت الحرام بالكامل ايه رأيك ما تيجي نبعد عن الشبهات دي يعني, فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. شوف استبرأ يعني طلب البراءة لدينه والعرضة, طلب البراءة لدينه من النقص وطلب البراءة للعرض من الطعن فيه انا لو شفتك واقف مع واحدة ما انا مش عارف ان هي مراتك ولا لا لا لا شوف يا اخي شوف الشيخ اللي لابس زي الازاري ده واقف معاه ينفع الكلام ده؟ هو يا زوجته يا اخي هي زوجته وانا ما اعرف. يعني كان ايوه نعم في الحرام, لا احنا عاوزين باب واحد للطرق الغضب. ايه؟ بالنساء؟ هو الزاهد ليس الزاهد من لا مال معه, انما معاش مال ما هو زاهد غصب عنه. ليس الزاهد من لا مال معه, انما الزاهد من لم يشغل المال قلبه ولو اوتي مثل ما اوتي قارون. ان يكون بما عند الله اوسع مما في يده. يعني شوف انت معاك المليارات في ايدك؟ لا, ثقتك بما عند الله اقوى واشد مما فيه. اتفضل. فاذا في ورع, انا لو جبت لك السؤال ده السلام ورحمه الله وبركاته سجلت رايك ان شاء الله محاضره ولا اثنين؟ محاضره. جميل والله. لو جبت لك سؤال كان علماء الجرح والتعديل يتصفون بالورع في تعديلهم وتجريحهم. وضح ذلك. لو ايه؟ لو كان عدلا. ماذا قال؟ لو كان عدلا لما له لم ننت عدلا. نعم نعم نعم نعم. لا كفى المرأة نبلا ان تعد معايبه. كفى المرأة نبلا. يا اخي كل ابن ادم خطاء وخير خطائين سأبشر خطأ دون خطأ خطأ غير مقصود. خد بالك. ما تجيش بقى الشرك الاكبر وتقول لي ده خطأ, او ما تجيش تنكر امر معلوم من الدين بالضرورة وتقول لي ايه ده يعني ايه حاجة بسيطة يعني. لا. ففي ورع في عند علماء الجفة التعديل. انا بقى يعني الرقي ده عاوزينه, عاوزين نظهره, عاوزين نبرزه. الناس اللي ما بتفهمش الحديث وما بتفهمش الاخلاق, اخلاق الدين, اخلاق الاسلام في الحرب, اخلاق الاسلام في تجريح الرواه, واخد بالك. الامام البخاري شوف شدة وراه, ما يقولش كذاب ولا يقول واخد بالك. متهم بالكذب يقول لك سكتوا عنه او كذبوا. ده على قلة كمان, لو جاب دي تبقى على قلة, وده خبر, ده خبر ما هوش حكم. خد بالك كذبه ابن معين, كذبه هو احمد, يبقى خبر. شوف ما حكمش هو. نقل عن غيره. فهذا من باب, وهكذا يكون المحدث, وهكذا يكون المقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انا اكتفي بهذا. الا انا عايز اقوله لازلنا, وانا مجمع ايضا, لازلنا نجمع مصطلحات خاصة لعلماء الجفر التعديل, عشان لو جالكم في امتحان روابط بعض المصطلحات. حدثني من لا اتهم مثلا ليس بشيء, لا بأس به لابن معين. ابن معين عنده لا بأس به وعنده ليس بشيء, وعندك البخاري عندك كلمة فيه نظر وسكتوا عنه, وطبعا في الفاظ اخرى لما يقول كذبوه او يقول منكر الحديث, منكر الحديث. واحنا قلنا هذه المصطلحات ليس لها معنى واحدا, ليس لهذه المصطلحات معنى واحد, انما قد يختلف المعنى من راون الى راون اخر, لكن هو كلها ايضا في التجريح, ولكن المراتب تختلف. بالنسبه للمصطلحات الخاصه هل ممكن يكون قبل استقرار يعني المصطلحات الطبيعيه ايه؟ ثاني قبل الطبيعيه هل مش هيتخيل بمعنى واحد يعني بالنسبه قبل استقرار ده ايه؟ عرفت ازاي؟ خبير؟ خبير عالم. طمنك يعني نطمئن يعني؟ نطمئنوا يا شباب اطمئنوا. يا عبد الله؟ انت عاوز ايه يا عبد الله؟ الراجل بيقول هو المطلوب مننا ان احنا نعمل زي ما عمل زي كده, ولا ممكن اجيب اقوال الائمه في الغالب واقول ان ده في الغالب عند الامام ده كده واجمع اقوال كبيره كده؟ لا احنا هناخد طبعا هنتفق قبل الامتحان في اتفاق على, انا بتكلم لو كنت واضع الامتحان وحدي يبقى هنتفق على الخطوط العريضة للمنهج, واخد بالك. هو طبعا المفروض انا بقوله هو المفروض ان احنا بنلم بعلم جرح التعديل كاملا, لكن هو طبعا الاسئلة بتتنوع, الاسئلة بتتنوع. فعندنا القواعد النظرية للجرح التعديل, عندنا قواعد اساسية, واخد بالك. زي مسألة التعارض بين جرح والتعديل، زي مسألة برضك الايه المراتب، الفاظ الجرح والتعديل ومراتب التعديل والتجريح. عندنا ايضا دي لسه هنتكلم عنها، شروط العالم الجرح والتعديل وشروط الجرح الجائز. مش اي ما يعني لا يجوز لك ان تجرح كده عمال على بطال، ده فيه شروط اذا دعت الضروره، دعت الحاجه، واخد بالك؟ فنجيب ودي نقطه فهم ان شاء الله ربما المحاضره القادمه. احنا اهم حاجه عندي مصالحات الامام البخاري، مصالحات ابن معين، عندي الحاجتين دول، مصالحات الامام مالك، مصالحات الامام الشافعي. هقول لك اهو، استنى انت مستعجل ليه؟ لما الامام الشافعي يقول حدثني الثقه، تبقى انت عارف من هو الثقه، احمد بن حنبل ولا مين، وقد يختلف ولا قولا واحدا. الامام مالك لما يقول حدثني من لا اتهم، يبقى مين، وهل يتعدد ولا لا يتعدد، واخد بالك؟ فانا عندي الامام البخاري وعندي الامام ابن معين، وقلنا المصطلحين الاساسيين اللي عنده ليس بشيء، قلنا ليس بشيء قد يكون ليس تجريحا اصلا، يعني قليل الروايه، نادر الروايه، او ضعيف ليس بشيء، ضعيف لا باس به. هل يعني انه صدوق ولا يعني انه ثقه، واخد بالك؟ ماذا قال العلماء عن هذه المصطلحات الخاصه؟ هنجمعها، ايه مش محتاجه غير صفحتين او ثلاثه بالكثير. وارجو ان عندنا تدريب الراوي، تدريب الراوي انا بعتبره اساس، وفتح المغيث للسخاوي اللي هو الكتاب بتاعنا الاساسي. مش هطلبك انك تروح لكتب ثانيه، خلينا في الكتابين الاساسيين او الثلاثه، رفع التكميل لو فيه، وعندك فتح المغيث، وعندك تدريب الراوي، وكتاب الموقظه للذهبي في التعديل الاجمالي. هجيب لك انا طبعا مش عاوز عشان ما يتقالش ان انا منزل له كتاب، لكن انا هنزل لك ورق برضك في بعض موضوعات المحرر. انتوا خدتوا كتاب عداله الصحابه طبعا، الكتاب ده تذاكروه، وبرضك لو في حاجه مش واضحه. طيب انتظمت كل محاضره هنا يا لا يقرأوا، لو في اي حاجه احنا مستعدين. انا بس هو عشان نقطه مهمه جدا اللي هتركز عليها، وهي مهمه جدا، هل يبحث عن عداله الصحابه ولماذا، وما حقيقه عداله الصحابه، وهل عداله الصحابه تستلزم الضبط ولا لا تستلزم الضبط، واخد بالك؟ الامور دي كلها لازم تركز عليها عشان تعرف لو في شبهات ترد عليها. وان شاء الله هعمل محاضره فيها، هعمل محاضره فيها. فعندي شروط المعدل وشروط الجارح، وعندي شروط الجرح الجائز، وعندي زي ما قلنا المصطلحات الخاصه. هنرجع للكتب المقرره، رفع التكميل، فتح المغيث، تدريب الراوي، والموقظه للذهب. الاربع ائمه دول هنحمل البحث فيهم هم بس؟ ايوه اللي انا قلت عليهم حاليا الا اذا كان هناك الفاظ واضحه لائمه اخرين فناخذها بس على سبيل الاجمال وليس على سبيل التفصيل. امال ايه؟ طبعا طبعا، يعني اما اقول الامام البخاري الان، الامام البخاري لا ده الاداره كلها الاداره كلها. رد رد اتفضلي لو في حاجه، رد. لا لا لا رد. دلوقتي لما اقول الامام البخاري مع الورع اللي احنا قلناه ده هتقول ايه؟ متشدد؟ الامام البخاري اللي تورع عن انه يقول كذاب او وضاع او يكذب او يضع، واخد بالك؟ ده معتدل ما فيهاش نقاش، واخد بالك؟ ابن حجر من المعتدلين، الذهبي ايضا من المعتدلين، لكن لما تيجي لابن حبان هتقول متساهل، ابن خزيمه متساهل، بس خد بالك هل متساهل على الاطلاق ولا في حالات؟ يعني في التوثيق، ابن حبان في التوثيق متشدد ولا متساهل؟ طب وفي التجريح؟ التجريح متشدد؟ انت شوف لي بقى الحكاية دي و ايوه قول يعني لو تكررت مرتبطه يعني انا عارف ان انت عارف ان انت رحيم يا عبد الله. طب ما كويس. لا متى ستقرا فيه؟ بعد الدراسات العليا. صح. لا هو بيت دافع لك كام يا عبد الله؟ دافع لك كام يا عبد الله؟ ان شاء الله.